السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم. كلمنا المرة اللي فاتت عن مقدمة سريعة عن القرآن وأوجه القراءة ومراتب القراءة والحروف السبعة وأوجه اختلاف القراء وما ينسب إلى القارئ وما ينسب إلى الراوي، يعني كانت مقدمة عن ما سوف نتناوله في هذه الدروس. أول ما حضرتك بتبدأ التلاوة تعمل إيه؟ الاستعادة، استعد بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتبدأ التلاوة بتاعتك. فإحنا الأول هنتكلم عن أحكام الاستعادة والبسملة، جميل؟ بعد كده إن شاء الله أول ما هنقرأ هنتكلم، هنقابلنا الحروف، هنتكلم في مخارج الحروف وصفات الحروف، وبعد كده هننطلق إن شاء الله. البداية بتاعتنا في هذه المحاضرة هنتكلم عن إيه؟ الاستعاذة. ما هي الاستعاذة؟ حد يعرف؟ ما هي الاستعاذة؟ طلب العوز أو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاستعانة به لمواجهة الشيطان الرجيم. يبقى الاحتماء أو الالتجاء إلى الله، أنا بلتجئ إلى ربنا أو بحتمي بربنا أو بطلب من ربنا سبحانه وتعالى إن هو يحميني من الشيطان. نعم؟ يبقى الاستعاذة هي الالتجاء أو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى لمعاونة الإنسان على أن يتغلب على الشيطان الرجيم. الشيخ الشاطبي بيقول إيه؟ إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا. نفس الكلام الشيخ الشاطبي كده ومفصل فيه. يقول إذا ما أردت الدهر، كلمة الدهر يعني إيه؟ يعني في أي وقت تقرأ، هتقرأ إيه؟ تقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى، تقرأ القرآن الكريم. يعني إذا نويت إن أنت تقرأ القرآن الكريم مطلوب منك أن تعمل إيه؟ قال لك فاستعذ، يعني اطلب العوذ من الله، العوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، قال لك فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا. كلمة مسجلة يعني إيه؟ يعني مطلقة. طيب، أنت رتبنا الاستعاذة، هستعيذ إزاي؟ كيف أستعيذ؟ ما هي صيغة الاستعاذة؟ أو وما هو القول المطلوب بالاستعاذة؟ الشيخ الشاطبي قال لك على ما أتى في النحل يسرا، يعني على الصيغة اللي جت في سورة النحل. يبقى الصيغة استعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيخ الشاطبي يقول لي على ما أتى في النحل يسرا. طب ربنا قال لي في سورة النحل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، هل الصيغة هذه ملزمة؟ يعني ما ينفعش أستعيذ إلا بالصيغة دي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ العلماء قال لك لا، وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. يعني إيه؟ لو أنت غيرت في هذه الصيغة أو هذه الصياغة يجوز لك ذلك. والشيخ الشاطبي والشيخ ابن الجزري قال إيه؟ وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعد الذي قد صح مما نقل. يعني انت ينفع ان انت تزود او تقلل، بس بشرط ان تلتزم بما نقل عن ائمة القراءة وعن العلماء. يعني ينفع اقول اعوذ بالله من الشيطان وابقى؟ ينفع. طب ينفع ازود اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؟ تنفع. اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم؟ جميل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه؟ تنفع. كل الصيغ دي جائزة مفيش فيها أي مشكلة، ولكن الأولى لك أن تلتزم بهذه الصيغ. طيب العلماء بيقولوا إن في ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيغة الاستعاذة أو عن لفظ الاستعاذة فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن هذا الحديث العلماء قالوا أن فيه مقال، حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل بتاعه إيه؟ أو الكلام ده اسمه منين؟ كلام الشاطبي بيقول وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا. يبقى معنى كده لو صح يعني هو ما صحش، وبعد كده رجع قال لك وفيه مقال اي في كلام في الاصول اي في علم الاصول سواء اصول الحديث او اصول الفقه او اصول اللغه او اصول القران او اصول التفسير يعني، فلا تعد منها باسقا ومضللا. يبقى المعلومه الاولانيه عندنا صيغه الاستعاذه عرفناها ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب اديني حاجة تانية، حكم الاستعاذة، حكم الاستعاذة من الناحية الفقهية أو من الناحية الشرعية، حكما حد عارف؟ جمهور العلماء على أنها مستحبة. جميل؟ ولكن البعض قال أنها هو واجبة. طب اللي قال انها واجبة قال واجبة ليه؟ قال لك لان الامر في سورة النحل ليس معه قرينة، يعني الامر طريح مفيش معاه قرينة تصرفه من الوجوب الى الجواب، فقال لك هو قال لك فاستعذ يبقى تعمل ايه؟ تستعذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام؟ الجماعة اللي قالوا مستحب قال لك هو الواجب مرة في العمر، يعني قال لك انها مستحبة لكن هي قال لك امال الامر ده اعمل فيه؟ قال لك لا يكفيك مرة واحدة، لو انت استعذت بالله مرة يبقى انت كده نفذت الايه؟ الامر. زي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يجب يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لو انت سلمت صليت وسلمت على النبي مرة خلاص. طب اللي بعد كده بقى العلماء دول اللي هم قالوا مستحب قال لك اللي بعد كده مستحب، لكن انت عملت الامر خلاص. ولكن احنا ايه المشكلة ان احنا اول ما نقرأ القراءة سواء مستحبة او واجبة لا تحرم نفسك من الثواب، تبدأ بالايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ودي في حد ذاتها فيها تبرك او فيها طلب من ربنا، انت بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ربنا يصرف عنك الشيطان وكائن الشيطان. احوال الاستعاذة، اخذنا صيغة الاستعاذة وحكم الاستعاذة، احوالها بقى الاستعاذة دي هقولها ازاي؟ جهرا ام سرا؟ ها؟ الشيخ الشاطبي قال ايه؟ اذا ما اردت الدهر تقرأه فاستعذ ايه؟ جهارا. يبقى القصد فيها انها جهارا، يعني القصد فيها الجهر، لابد تقولها ايه؟ بصوت مرتفع. ماشي؟ يبقى القصد في الاستعاذة ها؟ الجهر. الأنصر في الاستعاذة إيه؟ الجهر. الشيخ الشاطبي إذا ما أردت الدهر تقرأه فاستعذ إيه؟ جهارا. جميل. هل في كل الأحوال أجهر بالاستعاذة؟ يعني على طول فينا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينفع أقرأ الاستعاذة السري؟ آه. متى يسر بالاستعاذة؟ متى نقرأ الاستعاذة سرا؟ حد عارف؟ الأصل أنا في الإيه؟ إنها إيه؟ جهرا، لكن في أحوال أنا بسر بيها، رقم واحد في الصلاة، ها؟ الصلاة، رقم اثنين إذا كان القارئ يقرأ سرا، واحد بيقرأ في المواصلات أو بيقرأ في سره، هل من العقل إن هو يجهر بالاستعاذة ويسر بالبيلة؟ أنا بقرأ في سري فأنا بقرأ من أول القراءة إيه؟ في سري إذا كان القارئ يقرأ سرا. طب الحالة الثالثة إذا لم يكن المبتدئ متى نقرأ؟ نرجع تاني، متى نقرأ الاستعاذة سرا؟ رقم واحد ها؟ في الصلاة. رقم اثنين ها؟ إذا كان القارئ يقرأ سرا. رقم ثلاثة إذا لم يكن القارئ هو المبتدئ. في المجلس. يعني احنا الوقت في المجلس بتاعنا ده بنقرأ. بدأنا مع عبد الشيخ. بسم الله الرحمن، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قرأ الفاتحة. اتقلنا عند الاستاذ قلنا له كمل، مش لازم يساعدني بقى، خلاص مرة واحدة بس كفاية. يبقى هو اللي بيقرأ اللي بعد كده واللي بعده واللي بعده واللي بعده هي مرة واحدة، ما دمنا لم نخرج عن القرآن أو موضوع القرآن. يعني ممكن نشرح حكم من أحكام التلاوة، هل ده يعتبر انقطاع؟ لا، أنت بتكمل ما دام في القرآن أو بنتذكر في القرآن، مفيش مشكلة أن أنت تسلم للسعادة أو ما تقرأش. جميل؟ دي إيه؟ الأحوال بتاعتنا. تمام؟ طيب، أو متى نقرأ بالاستعادة؟ أوجه للسعادة، حاجة اللي بعد كده ركزوا فيها، شوفوا موضوع الناس بتمر عليه مرور الكرام بس في كلام كتير. أوجه للسعادة، ما هي الأوجه الجائزة بالاستعادة؟ هتختلف باختلاف الحالة. الأوجه هتختلف باختلاف الإيه؟ الحالة بتاعتك. يا ترى أنا هقرأ من أول السورة ولا هقرأ من وسط السورة؟ هتختلف؟ هتفرق كتير. لو أنا بقرأ من أول السورة، بقرأ من أول السورة، هعمل إيه؟ هيبقى عندي الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عندي أول السورة وليكن الحمد لله رب العالمين. في أوائل السور لابد من البسملة، فيبقى عندك بسملة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. واضحة؟ أنا هقرأ من أول السورة، يبقى عندي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إيه؟ الحمد لله رب العالمين، أو قل هو الله أحد. كم وجه جائز في هذه الحالة؟ حتى عارف؟ كم يعني تسأل عن عدد؟ أنا عايز رقم. كم؟ حتى عارف؟ ثلاثة. في حد عنده رأي تاني؟ اثنين. في حد عنده رأي تاني؟ أربعة. إيه هم؟ أقول دي الوحيدة، البسملة الوحيدة، والحمد الوحيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا أول وجه. الوجه الثاني أنا هقولهم حوصل الاستعاذة بالبسملة أول السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الوجه الثاني هو الوجه الأولاني، هقول الاستعاذة لوحدها وأصل البسملة مع أول إيه؟ السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. جميل. الوجه الرابع، لا انا هوصل للاستعادة بالبسملة واقطع واقرأ اول السورة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. واضح؟ أول تاني أطبقها ولا أقول لك بدل؟ قطع الجميع، وصف الجميع، قطع الأول وصف الثاني بالثالث، وصف الأول بالثاني وقطع. أدي الأربعة أول. أي وجه منهم جاد، يبقى ده حكم الاستعادة فين؟ في أول السورة. طيب حكم الاستعادة، أنا مش هبدأ من أول السورة، أنا هبدأ أفتطمعون، هبدأ تلك الرسل، هبدأ الله نور السماوات والأرض، هبدأ من وسط السورة. أي موضع من وسط السورة؟ إيه الفرق؟ الفرق في البسملة، إن أنت لما تقرأ من وسط السورة هيبقى عندك وجهين في البسملة، العلماء قالوا لما تبدأ من وسط الصورة ممكن تجيب البسملة وممكن ما تجيبهاش. هعتبر ان انا جبت البسملة. قال لك لو هتبدأ من وسط الصورة يجوز لك انك تأتي بالبسملة او لا تأتي بها. جبت الكلام ده منين يا عمي؟ مش من عندي. ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها اي سورة براء وفي الاجزاء اجزاء السور خير من تلا. اجيب اي موضع من وسط السورة. حد يقول لنا اي موضع كده؟ كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل. يبقى عندنا كم وجه في الحالة دي؟ احنا قلنا في الحالة اللي احنا نسلم فيها البسملة يبقى عندنا كم وجه؟ حد عارف؟ هم الاربعة. ما اختلفتش حاجة. تمام؟ قطع الجميع، وصل الجميع، قطع الاول وصل الثاني بالثالث، وصل الاول بالثاني وقطع الثالث. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني ده اللي هنقوله في الاحتياج. احنا الاول هنا مع البسملة اربعة. احنا بنراجع كلمات محاضرة العجب مصطفى. ترضاها ممتع. الوجه الاولاني يقول ده ايه؟ ان احنا اثبات البسملة. طيب لو حد خد الاختيار الثاني وقال انا مش هثبت البسملة بدون بسملة هتبقى ازاي؟ لا تتوب. انا هقول لك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليكن مثلا الشيطان يعيدكم الفقر. لا انا متعمد جدا. تمام؟ هقول لك ليه؟ بقى عندي استعاذة وبقى عندي أول الايه؟ الآية. فاحنا قلنا لو أنا أثبت البسملة يبقوا كم وجه؟ نفس الأربعة اللي احنا قلناها. طب لو ما جبتش البسملة يبقوا كم وجه؟ حد عارف؟ سهلة أوي. اثنين. قطع الجميع، وصل الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. سلم. أخذناها وصل الجميع صح؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. احنا هنا في الحالة دي وجهين. في الحالة دي كم وجه؟ أربعة. طيب انا بقى كقارئ اعمل ايه؟ اخد البسملة ولا بدون بسملة؟ ها؟ حد عارف؟ لا. الاثنين صح. الوقت انا انت الشيخ اسمك ايه؟ شرحت. هتختار ايه وانت بتقرا من الوجهين دول؟ انك تجيب البسمله في وسط الصور ولا ما تجيبش؟ الاثنين صح. انا اقول لك بقى تعمل ايه بقى. دي اللي ميزك من قارئ يميز قارئ عام. قارئ على حسب الايه اللي هبدا فيها. وعلى حسب الايه المعنى. ما احنا قلنا الاثنين جالسين، ولكن انا هنا قلت لك الشيطان يعدهم الفقر ما يناسبهاش البسمله. الله نور السماوات والارض، قولش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نور السماوات والارض، تحس انه قال ما عندوش ذوق، ما عندوش سمت الاختيار. لا، هل اقول الله ولي الذين امنوا، او حتى في رحمه، او محمد رسول الله؟ يبقى على المعنى، اختار الوجه اللي يناسب الايه المعنى. لكن انا حبدا اعوذ بالله مثلا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. اقول انا ذاك اخذ الوجه ده، ما فيش شيء ناسب. يبقى انا اختار كقارئ عن رحمه الكتاب على حسب انا بقى، ودي يميز قارئ عن قارئ. ما في قارئ بيعجب يقول لك ده طرفي او بيقول اي حاجه وخلاص، وفي قارئ فنان مش طاهر هتاخده منه بطرفي، يقول لك انت الايه دي ممكن قارئ بيعجب تسمع منه الربع 20 مره، هو نفسه الربع نفس الترتيبه بتاعتي في الآية. مش قال لك امبارح انا ممكن تقول اتفضل اتفضل فانت برضو يكون عندك ذوق وانت بتختار في الاوجه بتاعت الاحكام. طيب الدرس اللي بعد كده ايه؟ البسملة. ما هي البسملة؟ ها تعرف البسملة اللي عبارة عن ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الفرق بين التسميه والبسمله؟ ها حد عارف؟ يعني انت بتسمي الله، التسميه دي يعني انت لها اوسع شويه، يعني انت تذكر اسم ربنا باي طريقه، ممكن تقول بسم الله فقط، بسم الله الرحمن الرحيم، تقول بس بسم الله، دي التسميه. لكن البسمله اخص، تطلق على المقصود بها بسم الله الرحمن الرحيم في القراءة، خاصة بموضع القراءة نفسها. لكن التسمية في الأمور العامة، أما في قراءة القرآن بنقول عليها البسملة. معايا؟ وهي كلمة مأخوذة من بسم الله الرحمن الرحيم. تمام؟ أحكام البسملة، أخذنا الاستعاذة، أحكام الإيه؟ البسملة وأحوالها. خلي بالك بقى، بسملة فيها شوية كلام كتير شوية، جزء منه احنا قلناه. الحالة الأولانية في أول القراءة، الحالة الثانية بين السورتين. فأول القراءة هقسمها حاجتين، في أول سورة في أجزاء السورة. حد فاهم حاجة؟ أقولهم تاني أحوال البسملة، مش أنا هتفرج البسملة، أحوال البسملة. يا إما في أول القراءة أنا هبدأ التلاوة، يا إما هنتقل ما بين سورتين، صح؟ الحالة الأولانية اللي هي في أول القراءة، يا إما في أول سورة، يا إما في أجزاء إيه؟ يعني هبدأ من وسط السورة. الحالة الأولانية دي وإحنا لسه قايلينها من شوية مع الاستعاذة، نفس الكلام. يبقى أحوال الاستعاذة في أول القراءة إيه؟ يا إما في أول السورة، يا إما في أجزاء السورة. لو في أول السورة يبقوا كم وجه؟ هم الأربعة بتوع الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل والضحى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى، الأوجه. نفس الكلام هو نفس الكلام. وفي أثناء السورة حاجة من الاثنين، يا حذف خيبة ملل إبات يا حذف، صح؟ لسه واخدينه من شوية. لو حذفت البسملة هم الأوجه الأربعة اللي كانوا هنا، لو حذفت البسملة هم الوجهين اللي كانوا في الحياد، يبقى درس البسملة ده الجزء الأولاني إحنا قلنا فين؟ ها؟ في الاستعانة. خلاص؟ مفيش فيه خلاف، هو نفسه بنفس الأول. أمال الجديد إيه بقى؟ بين السورتين. يعني إيه بين السورتين؟ عند سورة زي سورة وليكن مثلا إيه أنت مولانا البقرة، فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو، صح؟ عندي آخر السورة والبسملة وأول السورة. العقل يقول إن هم فيهم كم وجه؟ العقل نفس الأربعة اللي فات، ولكن الرواية قالت إن هم إيه؟ ثلاثة. الله ايه الاربعة وايه الثلاثة؟ ناخدهم واحدة واحدة. نفس الاربعة ناخد قطعي الجميل. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. الوجه الثاني وصل الجميل. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ده قطع الايه؟ ده وصل الايه؟ للجميع. الوجه الثالث أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. قطع الأول وصل الثاني بالثالث. أخذ الوجه الرابع. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. طيب انت وصل لذهنك ايه؟ ان بسم الله الرحمن الرحيم تبع السورة اللي فاتت، صح؟ ولذلك العلماء منعوه، قال لك الوجه الاخير ده بقى ما تقولوش. ليه؟ حتى لا يظن المستمع ان البسمله تابعه او في اخر السوره السابقه. الشيخ الشاطبي يقول ايه؟ ومهما تطلها مع اواخر سوره فلا تقفن الدهر فيها فتثقلا. تمام؟ واضحة؟ يبقى حرفنا ان احنا عندنا في البسملة بين السورتين ثلاث اوجه بس. الوجه الرابع ده اللي هو اوصل اخر السورة بالبسملة وقف؟ لا، العلماء قالوا لا، انما الوجه ده ما ينفعش عشان خاطر هيعمل التباس. جميل؟ طيب. الثلاث اوجه اللي احنا قلناهم من شوية دول لهم شرط. حد عارفه؟ ان تكون السور مرتبة بترتيب المصحف. ممكن تكون دي معلومة جديدة عليك. يبقى احنا قلنا شرط الثلاث اوجه، شرط الثلاث اوجه ايه؟ ان يكون السور مرتبة بترتيب المصحف، يعني السورة الاولانية قبل السورة الثانية بالترتيب. مش لازم يكونوا ورا بعض على طول، لكن لازم يكونوا تنازلي. يعني ايه؟ ممكن أفصل آخر البقرة بأول كهف الثلاث أوجه دول مش مشكلة. طيب لو حصل إن حقرق هنتقل من سورة إلى سورة بعكس ترتيب المصحف. يعني أنا خلصت سورة الكهف أو سورة مريم وعايز أقرأ الأنعام أعمل إيه؟ لابد من القطع يمتنع أيضا وصف الجميع. يبقى عندك وجهين ممنوعين، الأخير ووصف الجميع ما ينفعش، لازم أقطع وأنفذ وأنوي القراءة، لازم أقطع ما ينفعش أوصل بعكس ترتيب الإيه؟ المصحف. أنا قلت وقف، أنا قلت ما تبصيتش، أنا قلت اقطع، خذ نفس وابدأ. ما هو الدين أنا بقوله، أنا قلت حاجة ترتيبا؟ قول عادي يعني. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. أقطع، ما ينفعش أوصلها لو قلت ركزا بسم الله الرحمن الرحيم. لا، يبقى عندي وجهين، يا قطع الجميع يا قطع الاول وقطع الثاني من ذلك. سهلة؟ طيب في عندنا فاضل عندنا ايه؟ طيب احنا حاجة ما اتكلمناش فيها سريعة كده، البسملة آية من القرآن ولا ليست من القرآن؟ لو قلنا للاستعادة ليست آية من القرآن، طب البسملة رقم واحد هي جزء من آية سورة النملة قولا واحدا، وهي آية من الفاتحة وليست آية من بقية السورة. طيب في الفتحة اختلف العلماء، هل هي آية معدودة أم غير معدودة؟ يعني عليها عدد ولا ما عليهاش؟ ودي اللي اختلف المصاحف، لكن هي من آية من سورة الفاتحة سواء كانت معدودة أو غير معدودة، لكن هي آية من القرآن جزء من سورة النمل. طيب آخر حاجة عشان بس الوقت ما نطولش عليكم، فاضل عندي سورة التوبة، سورة براءة أو سورة التوبة، سورة التوبة عند الابتداء. عند وصلها بما قبلها، عندما ابتدت بسورة التوبة هيبقى عندي كم وجه؟ وجهين اثنين. طبعا عندي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مفيش بسملة طبعا، براءات من الله ورسوله. هيبقى عندي كم وجه؟ وجهين، قطع الجميع وصل الجميع. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله. سهلا؟ طب ليه ما جبناش البسملة هنا؟ العلماء قالوا لأنها أن هذه السورة نزلت بالسيف، لتنفيذها بالسيف لست مبسملا، تمام؟ طيب عند وصلها بما قبلها بقى، حوصلها وليكن بسورة الأنفال، إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. يبقى عندي كم وجه؟ اثنين، الوصل والسكت. إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. إن الله بكل شيء عليم، براءة الله ورسوله. والعلماء قالوا في وجه الثالث ان اقطع انا اتنفذ يعني، لكن كله بدون ايه؟ بسملة. طيب ايه الوجهين اللي هم السكت بدون تنفس او الوقف؟ بشرط نفس الشرط ان تكون السورة الاولانية قبل سورة التوبة في المصحف. طب لو السورة اللي بعدها، لو انا حوصل الصبح انتقل من سورة بعد التوبة لسورة التوبة، القطع فقط، مفيش سكت، لأن السكت بيعامل معاملة الوقت، القطع لازم تاخد نفس تقطع، تمام؟ أنا هقرأ آخر، هوصل آخر التوبة، آخر البقرة مع أول التوبة، يبقى الوجهين ثبت والوسط. الوجهين دول يمشوا على اي صوره من قبل التوبه. طب لو انا هنتقل من صوره بعد التوبه للتوبه يونس وهخلصها واكمل التوبه اقطع بس وجهين بس. نفس الكلام اللي قلناه لازم يكون ترتيب الايه المسلم. في اي مشكله في درس الاستعاذه والبسمله حتى عنده اي سؤال فيه اعتقد ان انا وفيته كده يعني ايه حقه ان شاء الله. اي سؤال اي استفسار معاك. القطع فقط. ما قلتش السكت. لا ركز. سكت لو قبلها لو بعدها لو سورة بعدها سورة الشريعة مع سورة التوبة اقطع. طيب في معلومة أخيرة برضه قبل ما أنت. الكلام ده ينطبق على أول آية فقط من سورة الإيه؟ التوبة. طب بقيت الآيات حكمها زي بقيت السور مفيش فيها أي مشكلة. ينفع أبسمل وينفع ما بسملش. خير من؟ سلام. في أي سؤال؟ نراكم على خير إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. مرة جاية يا دكتور؟ إن شاء الله محتاج.